الحمد لله، الحمد لله الذي وعد المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار، وتوعد الكافرين بسوء المنقلب والنار. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار. أما بعد، فاتقوا الله الكبير المتعال، وأقبلوا عليه بخشوعٍ وإجلال وإيمانٍ وإقلال، واخشوا سيئاتكم فإنه شديد المحال، فمن أعرض عنه فقد تحقق فيه الضلال. وعليكم باليقين رحمكم الله، فإنه للمفلحين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. عباد الله، إن أهم ما يهتم به المكلف أن يعيد علاقته بربه وخالقه الذي أمده بالنعم كلها وأعطاه الآلاء كلها، وغدا سينقلب ليقف بين يديه، فكان حريا بالمسلم أن يعاود معتقده ليحذر الشوائب، وأن يتقرب إلى الله بحسن العقيدة لئلا يسقط بالنوائب، لئلا يسقط في النوائب. فإذا مات العبد على عقيدة صحيحة دخل الجنة لا محالة بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، متفق عليه. وهذه الكلمة تقتضي الثبات على حسن العقيدة وصحتها، فنؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن كلماته أتم الكلمات صدقًا في الأخبار وعدلًا في الأحكام. قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلًا. ونؤمن بالقرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونؤمن بأن الله علي على خلقه بذاته وصفاته، وهو القاهر فوق عباده. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ويعلم أحوال خلقه وهو مستوٍ على عرشه، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونؤمن بأن الله يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن باليوم الآخر، وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم أو العذاب الأليم. ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال. ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. اللهم ثقل موازيننا يا ذا الجلال والإكرام. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ونؤمن بحوض رسولنا صلى الله عليه وسلم أشد بياضًا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب رائحةً من المسك، من شرب منه شربةً لم يظمأ بعدها أبدًا. فيه الآنية مثل الكواكب بين ناحيتيه كما بين صنعاء والمدينة، ويُذاد عنه أقوامٌ تركوا هديهم وسنته صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالصراط المنصوب على متن جهنم، يعبر الناس منه على قدر أعمارهم، أدق من الشعر وأحد من السيف، يعطي الله المؤمنين نوراً على قدر إيمانهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. والصراط عباد الله المرور عليه متفاوت، إما كلمح البصر أو كالبرق أو كالريح أو كالفرس الجواد أو كركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس في نار جهنم ويعذب بقدر ذنوبه ومعاصيه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يجتاز الصراط بسلام ولا يمر عليه إلا المؤمنون، ولا يمر عليه إلا المؤمنون ممن كتب الله لهم الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ. اللهم سلم سلم، وترسل الأمانة والرحم، فتقومان بفي جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فاحذروا الخيانة وصلوا الأرحام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. ومن العقيدة رحمني الله وإياكم أن نؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شفاعته في أهل الموقف عليه الصلاة والسلام، وأن الجنة والنار موجودتان الآن ولا تفنيان أبد الآبدين، ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة، ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة، ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين وعذاب القبر للكافرين والظالمين. وهذه العقيدة عباد الله عظيمة عظيمة، يكفي العبد أن يموت على حسن عقيدة ويلقى ربه بقلب سليم نقي من شوائب البدع والخرافات، فهي المنجية بإذن الله. فمن لقي الله على حسن عقيدة لقيه وهو عنه راض، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، ووفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على أمور دينهم ودنياهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، واخذل من خذل أولياءك المؤمنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع الوباء عن العالمين، اللهم ارفع الوباء عن العالمين، اللهم ارفع الوباء عن العالمين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وسلمنا له وسلمه لنا وتقبله منا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك على حدودنا يا رب العالمين من جنودنا، سدد اللهم رميهم، وداوي اللهم جرحاهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منتصرين يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،